سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام، هذا هو المجلس السادس من مجالس تعليقنا على كتاب جماع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله متوفى سنة 400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقلت له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وغيره، ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمته خلافها، يلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا، وفي نسخة على أصل مذهبك. فقال بعضهم، يعني بعض هؤلاء الذين يناقشهم الشيخ والذين من أهل الرأي، ليس ما قال من هذا من مذهبنا، ليس ما قال من هذا مذهبنا. قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمون به، والله المستعان. قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟ فقلت: لا، هي مختلف فيها، غير أن نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها. لاحظوا أن مخالفه يحدثه على أساس أنه من أهل المدينة، والسبب في هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعد نفسه من أصحاب الإمام مالك رحمه الله أو من أهل المدينة، يعني معنى أنه لما ذهب إلى العراق وكان يناظر أهل العراق، يناظر محمد بن حسن الشيباني وغيره من العراقيين، كان يقول: صاحبنا وصاحبكم، صاحبنا يعني الإمام مالكا وصاحبكم، يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله، بمعنى أنه كان ينطق بمذهب أهل المدينة. فهل تغير شيء بعد ذلك؟ نعم، لما ذهب إلى العراق وناقش أهل الرأي جرد الاتباع للحديث، ولذلك قال عن نفسه: لقبت بناصر الحديث في العراق، لأنه نصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى عمل أهل مدينة أو بلد من البلدان. فهل معنى ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تخلى عن عمل أهل المدينة؟ لا، عمل أهل المدينة يقول به حتى غير أصحاب المالكية، العمل القديم حتى المالكية أنفسهم بينهم خلاف في مدى حجية عمل أهل المدينة، وجل أهل الحديث سواء كانوا من أصحاب الشافعي أو أحمد أو غيرهما يقرون بأن العمل العتيق أو العمل القديم هو حجة، وهو العمل قبل انفضاض الصحابة وتفرقهم في البلدان، وإنما الخلاف، وذلك زمن عثمان رضي الله عنه، أن كل ما كان قبل عثمان أو في السنوات الأولى من زمن عثمان رضي الله عنه في زمن أبي بكر وعمر فهو معدود من العمل القديم، وهذا حجة حتى عند غير المالكية. يبقى المالكية يقولون بعمل أهل المدينة الذي أدرك الإمام مالك عليه الناس، ولكن يقول: وهو الأمر الذي أدركت عليه علماءنا أو فقهاءنا أو ما إلى ذلك من الكلمات. فهل معنى ذلك أنه يفضل عمل أهل المدينة على غيره أم ماذا؟ يعني كلام طويل ليس هذا موضع تحقيقه. وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح، وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر الخاصة؟ قال: لا. يعني هذا استفهام الإمام الشافعي يستفهم به مخالفه، يقول: هل هو خبر الخاصة؟ والشافعي كثيرا ما يفعل ذلك، يحذف قوله قال وقلت، ويفهم ذلك من سياق الكلام، كما يقول المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال لا. قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عام؟ قال ما لم أستدرك بخبر العام أو بخبر العامة أو بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم، فإذا وجدتم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. قلت لو أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم؟ قال فتقول ماذا؟ قلت فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة. قال فإن قلته؟ قلت فقله إن شئت. قال قد يضيق هذا جدا. فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود، ويدخل عليك خلافه في القياس. إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس، والقياس قد يكون فيه الخطأ، وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن في من رواها الخطأ، فأجزت الأضعف ورددت الأقوى. يعني أجزت القياس على الحديث ورددت الأقوى هو الحديث، أنت رددت الحديث على القياس. وقلت لبعضهم أرأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قبلنا الخبر فيه، والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا ونحن مجمعون. على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا. أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم ومجتمعت عليه أفعال حجة في شيء وتقبله في غيره؟ إن كيف تقبل الحديث في مكان وترده في مكان آخر بحجة أنه مخالف للقياس؟ أرأيت لو قال لك قائل أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت مفردة، وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خير فيه، فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال، أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم أنت؟ قال بهذا تقول؟ قلت نعم. وقلت أورأيت قولك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أتعني أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدا؟ قال لا أعني هذا، وهذا غير موجود، ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم به، وأنهم علموا أن ما قال منهم كما قال، يعني أنه يعتبر الإجماع السكوتي. أما الإجماع اللفظي من جميع الصحابة فهذا حقيقة صعب أن تجده. قلت أليس ما قد يحدث ولا يسمعون؟ يعني يقول له الإمام الشافعي رحمه الله طيب قد يحدث المحدث منهم والباقون لا يسمعونه، فأنت تعد إجماعا مع أنه ليس بإجماع، يعني أن الذي عددته إجماعا قد يكون لأن الذين يعني لأن الآخرين لم يسمعوا أصلا، لم ينتبهوا، لم يلتفتوا إلى قوله، لم يسمعوه، فكيف تعده إجماعا؟ ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه خلاف ما قال، وإنما على المحدث أن يسمع، فأما لم يعلم خلافه فليس له رده. قال قد يمكن هذا على ما قلت، يعني ويقر على هذا، ولكن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم لأمر فيدع معارضته إلا على علم بأنه كما قال. معنى أنه نحن لا نتحدث عن صحابة مجهولين، نحن نتحدث عن علماء الصحابة وأئمتهم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم ممن يتحدثون أمام الملأ ويقولون القول أمام الجميع، فلا يقال إنهم قد قالوا قولا لم يعلم به الباقون. وقال فأقول فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق، وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. صح كلام مجيد. قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوا بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟ قال فإن قلت لا. فقلت إذا قلت لا فيما عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا خبر الواحد وانتهوا إليه، علمت أنك جاهل بما قلت. يعني هذا تناقض منك، وإذا قلت فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يجب عليك. قال فتقول ماذا؟ فتقول ماذا؟ قلت أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم بما قال، وقد يكون عن غير علم. يعني أنه يعني احتمال صمتهم مع علمهم أنه قال القول قد يكون بأنهم متفقون معه، وقد يكون لأنهم لم يظهر لهم قول فلا زالوا يفكرون، ويكون قبولا له، ويكون عن وقوف عنه، ويكون أكثرهم لم يسمعوا لا كما قلت، واستدلال عنهم فيما سمعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا. قال فدعا. قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجد أبا؟ قال نعم. هذه من القرارات التي اتخذها أبو بكر، وأبو بكر ممن يتحدث أمام الملأ والعامة، فكلامه على يعني يدخل ضمن شروط الإمام الشافعي هذه. قال نعم. قلت فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الجد حياته؟ قال نعم، ولو قلت عارضوه في حياته. قلت فقد أراد أن يحكم ولو مخالف. قال نعم ولا أقوله. قال فجاء عمر ففصل الناس في القسم أو في القسم عفوا في القسم على النسب والسابقة، وطرح العبيد من القسم، وشرك بين الجدة والإخوة. يعني أن عمر رضي الله عنه غير التقسيمة كلها، غير هذه الأحكام كلها ولم يوافق عليها. قال نعم. قلت وولي علي فسوى بين الناس بالقسم؟ قال نعم. إذن علي رجع إلى قرار عثمان رضي الله عنه. قلت فهذا على أخبار العامة على ثلاثتهم عندك؟ قال نعم. قلت فقل فيها ما أحببت. قال فتقول فيها أنت ماذا؟ قلت أقول إنما ليس فيه نص كتاب ولا سنة، إذا طلب بالاجتهاد فيه مجتهدون وسع كلا، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رأاه حقا لا على ما قلت. فقل أنت ما شئت. يعني أنه ليس إجماعا لكن اجتهاد، هذا اجتهاد فترك أو اجتهاد، وذاك اجتهاد فترك أو اجتهاد. يعني معناه أنه يريد أن يقول أن هذا ليس إجماعا، والدليل أنه خالفوه، ولو كانوا متفقين معه ولا ما خالفوا. قال لئن قلت العمل الأول يلزمهم أو يلزمهم فإنه ينبغي العمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه، ولئن قلت بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفهم. قلت أجل، يعني أنه يوافق على هذا. قال فإن قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقل عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة من مضى قبلهم بكذا. فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روي عن أحد الخلاف، فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع أن يقول مثل ما قلت؟ يعني يرد عليك من نفس الرد الذي لم تقبل بهذا الحديث الصحيح والأثر الواضح البين. فقال جماعة ممن حضر منهم إن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه، يعني الاختلاف مذموم نحن نذم الخلاف. فقلت لو في الاختلاف حكمان أم حكم؟ يعني الاختلاف هل في حكمان أم حكم؟ حكم واحد أنه مذموم أم أنه يجوز أن يكون غير مذموم؟ فقال حكم. قال فأسألك. قال فسأل. قلت أتوسع من الاختلاف شيئا؟ قال لا. قلت أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون من بعض أمور عمن سبقهم؟ قال نعم. قلت فقل فيهم ما شئت. قال فإن قلت قالوا بما لا يسعهم. قلت فقد خالفت إجماعهم. قال أجل. قال فدع هذا. قلت أفيسعهم القياس؟ قال نعم. قلت فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس؟ قال فإن قلت لا. قلت فيقولون إلى أي شيء نصير؟ قال إلى القياس. قلت قالوا قد فعلنا فرأيت القياس على وجهي رأيت القياس بما قلت ورأى هذا القياس بما قال. قال فلا يقولون حتى يجتمعوا. قلت من أقطار الأرض؟ قال فإن قلت نعم. قلت فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا؟ قال فيجتمعوا ولم يختلفوا. قلت قد اجتمع اثنان فاختلف فكيف إذا اجتمع الأكثر؟ قال ينبه بعضهم بعضا. طيب وهو يقصد الاثنين، يقصد الإمام الشافعي هو والذي يناظره، قال نحن اثنان واختلفنا فكيف بجماعة؟ قد يختلفون أيضا. قلت ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال القياس، أن الذي قال القياس، يعني كل واحد زعم أن القياس هو ما يقوله هو. قلت قد زعمت أن في اختلاف كلي. قال فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضوع. قلت قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. قال ما تقول أنت؟ قلت الاختلاف وجهان، فما كان لله فيه نص نص حكم أو لرسوله سنة أو المسلمين في إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالف. إذن عندنا حالتان، حالة أن المسألة فيها نص، فإذن لا مجال لأن تقول لي فيها اتفقوا كذا، لا، عندئذ يجب أن تتبع النص وتترك الرأي. واضح؟ طيب، وهذا الذي ذكره هاهنا. طيب قال ما تقول أنت؟ قلت الاختلاف وجهان. قلت قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. قال ما تقول أنت؟ قلت الاختلاف وجهان، فما كان لله في نص نص حكم أو لرسوله سنة أو المسلمين في إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وسيره بخلاف وغيره بخلافه، وهذا قليل إذا نظر إليه. قال فما حجتك فيما قلت؟ قلت حجتي الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. قلت له الاحتجاج الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. قال فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. عفوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، سورة البينة. فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم فيه. إذن الموضع الذي فيه نص ثم اختلفوا فيه هذا الذي يذم فيه الإنسان، أما اختلف لأن النص مشكل أو ليس صريحا فعندئذ هو معذور، وهذا الاختلاف الذي يحدث بين العلماء. ولذلك لو وجد نص صريح صحيح وقطع، ولذلك قال الإمام الشافعي نفسه إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول كل إذا رأيتموني قد قلت القول وجاء الحديث بخلافه فاضربوا بقول عرض حائط. هذا قول وهذا مذهب وهذا الذي عليه كبار أصحابه رحمهم الله. واضح إخواني؟ طيب، قال قد عرفت هذا، فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس في نص حكم وسع في الاختلاف؟ يعني إذا ليس في نص، إذا لما هذا أنت تقول هذا الذي يسع فيه الخلاف؟ مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف. فقلت له فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت وإن طيب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. أفرأيت إذا سافرنا اختلفنا في القبلة، فكان الأغلب على أن في جهة والأغلب على غيري في جهة، ما الفرض علينا؟ فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عما نأى عنها، فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالة على قلوبهم، فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. على ذكر القبلة، هذه حقيقة كان الإمام كان ابن عباس رضي الله عنه إذا درس العلم ورأى مللا في الطلبة فإنه يقول هاتوا من أحماضكم، يعني هاتوا من أشعاركم نغير الأبد. هنا قصة حدثني بها والدي رحمه الله أنه ذهب إلى بلدة في أمريكا الجنوبية وفيها جماعتان مسلمتان وبينهما من الاختلاف ما الله به عليم. إحداهما جاءت يعني أصولهم من الهند والآخرون أصولهم من جاو، وكانوا مختلفين اختلافا عظيما في القبلة. هؤلاء يقولون نصلي لهذه الجهة وهؤلاء يقولون نصلي لهذه الجهة، يعني الجهتان متناقضتان تماما، يعني أن الجهتين متناقضتان تماما. فماذا يفعلون؟ ماذا يعني أين نجد الحل؟ فلما نظر والدي رحمه الله إلى هذه القصة رأى أنه فعلا كلاهما على حق. لماذا؟ لأن هذه المنطقة في أمريكا الجنوبية أرض كروية، فهؤلاء إذا التجوا لهذه الجهة تكون القبلة من هنا، وهؤلاء إذا اتجهوا من الجهة وقد تكون القبلة من هنا، وكل تعصب لما وجد عليه آباءه وأسلافه الذين جاءوا إلى تلك البلدة أو تلك الجزيرة أو إلى تلك المدينة. فكلاهما على حق في واقع الأمر، كلاهما صلى إلى القبلة، وهذا من الاختلاف الجائز، اختلاف تنوع حقيقة في هذا. هذا ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع، لأن كليهما على الحق. واضح؟ فهنا هذا الذي يريد أن يقول الإمام الشافعي رحمه الله. قال فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن نأى عنها. مثلا في أقصى المغرب لا نرى الكعبة، فإذا كيف نستدل عليه؟ نستدل عليه إما بالبحر أو بخطوط أو بالآلات الحديثة التي ترينا جهة القبلة أو بالنجوم كما كان يفعل الناس القديمة. وفي واقع الأمر حتى في هذا فإننا لا نصيب عينها، فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالات على قلوبهم، فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب. وقلت وقال الله ممن ترضون من الشهداء ذوي عدل منكم، يعني يحكم بها ذوي عدل منكم ذوي عدل منكم أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكان عند أحد الحاكمين عدلين وعند الآخر غير عدلين. وهذه قد تحدث. أنت تقول والله هذان عدلان، الحاكم الثاني يقول لا أنا لا أراهما عدلين. لماذا يا شيخ؟ لماذا لا تراهما عدلين يا سعادة القاضي؟ والله هذا حليق، الحليق آثم. الآخر يقول كيف حليق؟ هذا مما عمت به البلوى، إذا جئنا نحسب هذا فإننا لن نجد عدلا أصلا. المهم أن لا يكون كذابين سكيرين عربيدين عندما استقامة ويصليان وكذا. إذا جئت لتدق انظر كيف يعني كلاهما اتبع منهجية في التعديل تخال يعني قال بها العلماء. قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما. فقلت له فهذا الاختلاف؟ قال نعم. فقلت له أراك إذا جعلت الاختلاف حكمين؟ فقال لا يوجد في المغيب إلا هذا، وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه. قلت فهكذا قلنا. وقلت له يا قال الله عز وجل ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فإن حكم عدلان في موضع بشيء وآخران في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد وأدى ما عليه وإن اختلف. قال واللائي جاء المثال الثالث. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. رأيت إن فعلت المرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها، من مسألة تقديرية، هذه المسألة ليست مسألة قطعية، مسألة تقديرية. قال يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهجرة والضرب ولا يسع الآخر الضرب. وقلت وهكذا يسع الذي يخاف ألا يقيم زوجه حدود الله الأخذ منها ولا يسع الآخر وإن استوى ضلالهما. قال نعم. إذن كل يعمل على اجتهاد. وإن استوى فعلاهما هكذا عندي في الضبط. وإن استوى فعلاهما، نعم فعلاهما، ماذا قرأت أنا؟ وإن استوى فعلاهما فهو سؤال ولا يسع الآخر وإن استوى فعلاهما. قال نعم، يعني أنهما بما أن المسألة اجتهادية يسع كل واحد منهما أن يجتهد رأيه ولا يلزم أحدهما أن يتبع اجتهاد الآخر. سؤال واضح. قال وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا يقبل هذا منا، فأين السنة التي دلت على ساعة الاختلاف؟ يريد الدليل. قلت أخبرنا عبد العزيز محمد هو الدراوردي، عبد العزيز محمد الدراوردي من أصحاب الإمام مالك رحمه الله من علماء المدينة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد أيضا من أهل المدينة، عن محمد إبراهيم عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وماذا؟ قلت وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا، ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا ولا يحكمون ويفتون إلا بما يحكمون عندهم إلا بما يسعهم عندهم، وهذا عندك إجماع، فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم والاختلاف؟ فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم والاختلاف؟ طيب، وبعد ذلك عقد فصلا جديدا في بيان فرائض الله سبحانه وتعالى، بيان فرائض الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في، يعني إن شاء الله سيكون رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر العبادات، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، عادة نحن في رمضان تتوقف المجالس، يعني فما رأيكم؟ الأمر لكم، إذا كنت تريدون أن تتوقفوا فأنا معكم على أمل. عادة يعني السنوات الماضية دائما المجالس والدروس يعني لا تعقد خلال هذا الشهر، نحاول تفريغ الطلبة لقراءة القرآن والتدبر فيه، ثم نرجع نستأنف إن شاء الله بعد رمضان ما تبقى من الكتاب، كتاب الفرائض، هذا فرائض الله تعالى، و كتاب كذلك النهي الذي ذكرتم أنه مشفوع بكتاب الأمر. تمام إن شاء الله كما تحبون. باب الصوم، سيأتينا باب الصوم أيضا، باب الصوم عجيب. لا بأس، طيب جيد، خلاص كما تحبون إن شاء الله، كما تحبون. هل تتوقعون أن يكون رمضان عندكم غدا؟ هي الأجواء عندكم شيخ؟ هذا لا ندري شيئا شيخ، لكن إن شئتم قد علنا أن ندرك أنه فمت في كتاب الفرائض فمت الصلاة والزكاة قبل الصوم، يعني إن كنتم ترون مثلا إن أخبر أن رمضان مساء الغد. أنا أسألكم فقط سؤال حتى أعرف، هل غدا يظهر عندكم رمضان؟ شيخ لا أدري شيخ، لا أدري. إذا ما بعد رمضان إن شاء الله نبارك لكم الشهر، نبارك لكم في الشهر شيخنا، وفقكم الله وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا. رحمكم الله، بارك الله فيكم، سلام للجميع.